الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقرة عيننا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واجعلنا من الذاكرين كثيرا يا رب العالمين. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأحبة، وصلنا إلى حديث أبي ذر. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. همو بيان مان يكديكيوا لسرهر لسرهر سلامايك لسلاما كان ياني تو صدقيك لسر أبي أنجامي بدي سلاما، يعني لزباني عربي مفصلي بيدلن أوي بكردي أميكا دو يسك بيك وأبستيته جمجة جمجة بيدلن، يعني لسر همو جمجيكي إنسان صدقيك هيا أبي أنجامي بدا صدقيك هيا أبي أنجامي بدا لبر أوي جمجة كان زورن و همو روجيكيش أو همو صدقة بكي لم يشكي قوية قرى الزورية دروسك صلاة والسلام يخوي لسر بها هاد آساني كردوا فرمي بيتانو أنا بيا قرسة بلي جمجة كاني لا شيء من زورة جمجة كان شن يغن شن دانية سيصر وشص وكلا لهني أحاديث هاتوا وكو علمي جلن علمي سلمان دويتي. المهم جاري سلمان دبيتي يعني سلمان دبي إما يقين من في أغمري عليه الصلاة والسلام حديثك بس صحيح بك اللي يرى حديثك صحيح أو إمام مسلم روايتي دكا أو سا قمان مانية لو إيك علمي موافقي دكا فرضا دانا علم بسلميني دجي حديث به أو سا خلاله يا علم أو لعلم الله وعيوانيا يا حديثك إشكالك تداعي يا حديثك إشكالك تداعي أنجا مثلا عكس كينو بوي فائدي علمتان في أبقينم آية أكري حديثك ضعيف به يسباسي حديث صحيح وانيا أقل بيتو علم بي سلميني بونا دجاكيتي أقل هاتو حديثك ضعيف بو علم سلمان دي أطواني تحسيني كيد الأساسي تجاربه يعني بون أن حديثك هاتو ضعيفة لسرش لك تجربة يكي تماشاكي وادرشي طوين تحسيني كيد الأساسي تجربة طوين تحسيني كيد الأساسي علم أما هنك اكتبش أنت بتايبد لسر الموضوع أنه سيوى أطوانا بيبقرن واستفادة فكان إن شاء الله لو بالوه أو يبقرن دسي دكوي أفرمي فكل تسبيحة صدقة بيتها نقول زنبي بيتها نقول النبي تسبيحات صدقة هل فكل تسبيحة هل تسبيحة سبحان الله صدقيك سبحان الله صدقيك سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكل تحميدة صدقة همو الحمد لله كالدنيا صدقة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله صدقة وكل تهليلة صدقة تهليلة يعني لا إله إلا الله همو لا إله إلا الله كني صدقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله برسلابي كترب حقني غير أخوه برسلابي تريب حقني غير أخوه وكل تكبيرة صدقة همو الله أكبر صدقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدقة ونهي عن المنكر صدقة عارو الله سمعنا الجوان به روشت الجوان به زمانت با پاراو به رولا جولي ناشرين مده فلان کسی هاوسی من خواه پاداشتی خیرت دهتوه آموشگاری خیری من دالکت بکه فلان تصرفت هلا بو خالد ببوری فلان هل سوکب نشیاوه خالد ببوری امر بمعروف و نهی لمنکر هر دوکان صدقا هر دوکان صدقا باو شوازن نویج ناکری باو شوازن نویج ناکری رحمتی خواد لیبی خواه یورا سر برزد که رکوع آوه نبری آوه دبری خواه پاداشتی خیرت داتوا او سر پوشت باو شواز بیده دروز نیه باو شواز بیده دروز ده امر بمعروف و نهی عن المنکر صدقا باشا وتمان كاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سرتا وفرمي لسر همو جمجيك لجياني انسان صدقه هيا وتمان لفش لا لا مشكي برانبه دروس زوره انا دوزور مشكي دروس زوره يست تخفيفات شيدا تسهيلات دا اسان كاريدا بلا مشتا هل مشكي برانبه كان نوغن رويتو هاتشي كر زياتر اسان كاري كر فرموي ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى همو امانه كباس مانكر لسرتي اخا همو امانه لسرخا بشي شي همو امانه لسرخا دوركاد نجي الضحى دوركاد نجي الضحى كلايك ما كاين يجي الضحى لايك ما كاين يجي الضحى شنيكا دوركاد لا يزورك شنيكا هجركاد و لايك ما كي دور كاتا لاي زور كي هجر كاتا ونجي كي مشروع براي جماهيري أهل علم ورسول الله فرمي الضحى ناوي نراو نجي الضحى لبركاتا كي ناوي نراو الضحى لبرشي لبركاتا كي شو كاتا كي لكاتي تشتنقا أكري كاتا كي لكاتي تشتنقا أكري دس في أكا بدرشوني خور بأندازي رميك رمحيك دس بيك حتى كي تاوكو باني نمرو با 5 دقيقة بيش باني نمرو أتواني نجي الضحى في لو كاتانا حتى وكو الدنيا قرم تربية سخيركي زياسر إن شاء الله صلاة الأوابين حين ترمي ضل في صال شون نجي عشاء ونجي بياني بينيان زورة سنتها يشاو نجي بكي يان بجماعتنا تكر سنت الدواي بخي بيني بياني وبيني نيروش بيني زورة نجي ضحى ماني لو بينا بوي إنسان همشا كاتا كاني تيبي طاعتي خوايتي دابي أربويا بيني نيوجا كاني جنوج ماني استا لا نجي عشاء وبيقرم بو نجي بياني شو نوج مان هي لا نجي بياني بو نجي نمرو نجي ضحى ماني ألي أيوني هني كات من يكاتي نهي لنهي ليكراوا كان كاتا نهي ليكراوا كان حكمتي قوليتي هي ويعبد توشي سآمد نية توشي بيزاري نية توشي بزعاج من إزعاج بي هر نيوش هر نيوش هر نيوش هر نيوش ريقريد ليك نيوش بكي كاتي ريقريد ليك شوق دهي بوي كتواب وشوق هلاسي بويا هتا نيوش بياني إذا نيوش بياني قد غي نيوش بكي تاوكو خور باندازي رميك تقريبا تشاركي كا حفظ دقاك برزيوتو دواي اوا إتر هم ديسانو كاتي نيوش زحايا كاتي نيوش زحايا هتا وكو نجي مرو انجا نجي مرو معناها بيني نورو عسي جبو لبياو شاكا نجي تيدا كردوا اثاري شي تيدا لسراتوا انجا نجي عسل معناها تاوكو مغرب نجي عسل جديسان وكاتي نهي لك راو نجي تيانيا بوي شوقو دي دارت بي شكو او كاتا هر همو الرقي في داي نيوشكي يتلمو لرقت بينا دا نيوشكي بوي شوقت بو دروز بي او سا خور اوابو خور اوابو نجي مغرب دي دواي مغرب تا عشا سنة نيوشكي أقول شيء سنتي كي مهجورة أنا وخلك نية بلام سنتي بيغمر عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يجي لسر حديث صحيح يجي لسر لسر هات و ودواي أوا نجي عيشة معناها أو سا بوشي وزي كخزمة كواتا تمشى كي همو كاتا كان إسلام داينا ومروف أو داني كاتو بعبادتي خوابتا يبد نوش شو قورترين كردوي نوش هيج كردوي نية لدواي نوش هيج كردوي نية لنوش جورة لنيوش جورة تربية لنيوش جورة تربية أجر شيء شاهد مانيش هربة كردوة لقلم لقلم دتريه بلام زيادة كردوة بدنية كان أفرمي وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح بيان ماني الأوكاتيك ونجي بيانيكر لا يأوبو رشد دروة كرشد دروة أم هل وهي في مسجدها يعني وهي في مصلها لم زقوتك أي خيب سنتها مش سنتك مهجورة كعادتي بيوشا كان يجبو للصحابة وتابعين ودواي أوان لما الإخوان مصلايان بو شويني كان ترخان كردو بو نوش إنسان لما الله شويني كي تايبتي بيبو نوش مزقوتي بيبو تري باش نوشي تيدا بكري عودان بكري توا أفرمي ثم رجع بعد أن الضحى يعني دخل وقت الضحى كي قرايوا كاتي تشتنقا قرايوا وهي جالسة تمشاكا جويري هل هذا شو نقي خوي خريكي تسبيحاته فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها يشتهر لو حالي هل مو شوازي من جيم يشتوي هل لسر همان شوازي خوتي يعني هل خريكي تسبيحاتي لسر همان حالي قالت نعم ألا والله يا رسول هل خريكي تسبيحات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم فالمي من لدوايت أمره كتوم جهشت تو لدواي نجيباني وخريك تزبيحاتي أو يسر شيشتن قاية دي من لدوايت وشوار رستموت أو شوار رستيمن أقر بيخي تبرامبر أويتو كيشي لويتو قرسله يعني يكسان بويتو الراجح تري جلويتو كواتا وأزانم قشتمان شوق من بو بزاين شي وتو في غمر يخوي صلاة والسلام يعني كسي يقل دواي نجيب يعني تسبيحاتك حتى اشتيشتنقا شوار رستها بيلي جي همو أو بقريتوا نعمتيك يانا شنك زعما دي أمن يجيباني إن شاء الله أما تطبيخك حاول شوار كلمي لبيرنا شيء وأزانم هو ما نوش وقام أنت أدرس بو جاء بحول أخوتي إخوة أفرمي سبحان الله وبحمده شرح ما قال الدرس كان يترى بدريجي عدد خلقي يعني استا يعني باكي بيكورتي بو خوا باكي وبيكورتي بو خوا بيعيبي بو خوا كمال وطاوتي بو خوا لقل استعيشي خواه يعني باكي بو خوا واستعيش وحمد هر بو خوا أوندي عدد خلقه أوندي جمالي دروس كلا وكان إخوة خلقه يعني مخلوقه يعني مخلوقاته مفردة مضافة تعم يعني مخلوقاته خلقش مصدرة بمعنى فعل بمعنى مفعول مصدرة بمعنى مفعول يعني عدده مخلوقاته بأندازي دروس كلا وكان إخوة ورضا نفسه لأن الرواية رضا نفسه وأوندا أتى أوندا إخوة رازي به أي إخوة يقول الرازي بوني كوتايدي لبي غمران وصديقين وشهيد وصالحة كان رضا بوني إخوة كوتاينا يعني إخوة حمد سبحان الله وبحمده بيكوتا عدد خلقه مخلوقات إخوة دوايدي زور زورا والله ما أقدر سرنج بدي رضا إخوة رضا إخوة زور ببايعنا يعني زياتر يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أقدر سرنج بدن سيهم فرميشي وزينة عرشي وفرميشي وزينة عرشي وهروها سبحان الله وبحمده أندازي كيشي عرشي إخوة تبارك وتعالى أندازي كيشي عرشي إخوة تبارك كيشي عرشي إخوة تبارك وتعالى قل ساي عرشي إخوة دي عرشي إخوة زور قولوا فلاوانا عرشي إخوة زور قولوا فلاوانا بويا أما قولك الأقوال كان وزينة عرش من الوزن وغير مجو تلعوا أفرمي ومداد كلماتي وهروها باكي بوخوا وبي خوشي بوخوا ولقل استعيشي خوا وحمدي خوا باندازي مدادي كلماتك عن اخوا باندازي مدادي كلمك وكلمة ورستكان اخوا تبارك وتعالى اقل بزن رستكان اخوا كان زولا سرجتان رايك يشن بو دو ايد لايتكاني ايتكاني قران هيك كان ايتكي سوري لقمان هيك كان ايتكي سوري كهف للقمان برودغال تبارك وتعالى فرميه ولو أن ما في الأرض من شجرة هاتشي لم زويها يلا دار شن داري لي درختي لي سور أقلام حمو أم دارنا ببن قلم ببن بيانوس والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وهاتشي بحر هيا اي سر زوي زور بي او يا وشكانيه او سطا شني او حفتاو سطا حفتا وزيادري جي او ايدي ام زوريني زور بي او اي سر زوي بيني بكيت مركب هل شي داري سر ارز بيني بكيت قلم او سام قلم بجني بمركبه كلمي خواي في ابن سيتو كلامي خواي ورقصي خواي في ابن سيتو انجا بروي تشيبكي بروي هم بيني لبروي قلم درم تر طواويت باسي قلمي نكرت والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مركب زوتر طواوي ختان زان او زا بروي حوض اوانيتر دريا بيني حوتش علماء فرون لان مقصد تحديدني حوت الين حوت بريتيلا دجال كرديك كرد كاتب الله انشتي دجال شيء اشتي بل انزور الله انشني الله عندك كسب دال الدرجاتان زور بدالي الله شن جال دام الدرجاتان ولا دجال دام الدرجاتان هاي تر بقولي خلق وكسا وقررت يعني انه كردي خو من السطي لي او هزاري هي تر هركس يك وجمالي قال الله بزوري نو على بزيادة الحوت وحفتا بكاري هنا القرآن جهر دكي هاتوا بزوري او كم آياتا آياتي حفتا وكوشي هذي آيتك أعلم لو استغفرت لهم سبعين مرة ليغفر الله له ما قال حفتا جرداوي لخوش مني نبوبكي فرد قال لي أن خوش نابت بوي فرد قال فلما نفيدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم كلمات إخوة كوتاي بينايا بلكو فرد قال خاون عزته خاون حكمته أروى بردقار تبارك وتعالى لسورة كهف أفرمي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو جئنا بمثله مددا جابوها كلمات إخوة الزورة بو يفرمي وميداد كلمات وبأندازي ميداد كلمات كان إخوة رواه مسلم روايتي كردوة أم حديثة ظاهركي وكأنه بلغي بو إنسان بجماره ذكر كان نقبة كرتو دوباره كردنوا يعني مثلا كسيق لبري او يبلي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صجر بلا صجر سبحان الله ابد يا نبي ايدرس لك كسيق بلا صجر سبحان الله بابين بوردي جوابين برسيار بدينو بحول قوتي اخوه لو شني كوال شريعتها تو بلي او اندجر ذكر بك بودني بلي او اندجر او ذكره مثلا دو اينو شنهاتوا چندین روایت و چهار پنج روایت و صحیح شنامی سی و سی و و یانزو بسپینجو کاملا گاتون ولی می مشهور معروف چنا بریتیل سی و سی کسی بله سی و سی جار سبحان الله سی و سی جار الحملة سی و سی جار الله أكبر یا لکاتی خوتنو سی و چهار جار الله أكبر یعنی روایت دوایی نیوجه کنن تو سی و چهار جار الله أكبر اما نبیت کوتا یا کم قصاین دوایی نیوجه کن یا وابلین لو شنانی شریعت دیاری کرد و بجمار بیلی، آبی بکارت بیلی. دیاری کرد و بجماری کی دیاری کرد و بیلی، آبی بکارت بیلی. چند جاری دیاری کرد و به دوباره کیا و؟ اما غیر و مروفک بونمونا صلوات ده، بونمونا صلوات ده. بله اللهم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. مثلا وقتی بله هزار جار کرد صلوات. أي أما أدرست ظاهري نصك مساعديك بلم وارد نبو عادة وغالبا لبيا وشا كان ولا صحابة وتابعين وسلف ما نوى أم رجكين قلت بيه تبر تبيت يعني هزار جر صلاة الله سر بيهم عليه الصلاة والسلام هزار جر سبحان الله هزار جر استغفر الله أما وكو يبون خلق عشائر بني جار وهي الله هيا هلا سيأثر هزار جر صلاة الله سر بيهم هزار جار استغفر الله أم جو رقصانة بتعنيها بونا وعبيك باسم يعني وانا بيك عبرا مثلا بيذكري خواي فيبكا هزار جار سبحان الله هزار جار الحملة هزار جار الله أكبر نيك أت الذكر بوخوة تبارك وتعالى أما بريتيلا تفصيلي قصلا باري أم حديثة والله تعالى أعلم و قوري أم ذكرت بيشانة ده كأم ذكرت شان قوري وفي رواية له سبحان الله عدد خلقه لرواية كتير مسلمة فرمي سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماتي وفي رواية الترمذي فرمي ألا أعلمك كلمات تقولينها أي جويريا أي اشتانك تفيرنكم كومضر استتفيرنكم بيلي كومضر الذكر سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقي سبحان الله عدد خلقي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله زينة عرشي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله مداد كلماتي سبحان الله مداد كلماتي أما بريتي لا أم حديثة أفروا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت نموني أو الذكر خدادك نموني أو الذكر خدانك وكو نموني مردو زندوايا وكو نموني مردو زندو وكو نموني مردو زندو وايا طبعا علماء كان توجيه كان كردو بو ام حديثه بو شي بيغمر عليه الصلاه والسلام ذكر اخوا شبهين يا بجيان بزندويتي و بذكري ذكرنا كردنا شبهين بمردويتي هل بدل راسيه هردو معناه كهلا قريو جوانيشن معناه كم يرحمك الله معناه كمين يرحمك الله نيا يرحمك الله جواب جمينا كي أو معناه كمين بريتيا لويك هو ذكر هربو خوي جيانا هربو أو كساني ذكر إخوة كان ضليان بيدار ترى إنجا ذكر جل جل لزين دوا دوا شيتو نقل مردو مردو أو إنجا ها نتام بسوا هنيك لا زانين ألين و ونسيان ذكر الله موت قلوبهم وأسامهم قبل القبور قبور وأسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور فليس لهم حتى النشور نشوء إنسان. فنسيان ذكر الله موت قلوبهم لبير كردنيا لإخوان مردني ظله. وأجسامهم قبل القبور قبور لا شيء بيشوي بمري مردوا ويبو خوي مردوا قورستانا قورستاني ظله قبري ظله قوري ظله. وأرواحهم في وحشة من جسومي فليس لهم حتى النشور نشور ولا شيء لوحشته نارحتي أزالايا. وروحي شيئا يترزين دوبون وينيا حتى وكروجي زين دوبون وا جابوا معني كم بي معني دوم شيئا معني دوم أويا قبرستان ذكري خويتي أنا أكري قبرستان ذكري خويتي أنا أكري إنسان كاتي ذكري خواك كسي زندو ذكري خواك. أما الميت ناو قبرستان كان ذكرناك قرآن ناخوين يا دي إخواناك أهل قبر ويناب إنسان وكو قبل وكو مالي خوي شاري خوي وكو قبرستان بشبهين بذكري خوي تياب كري هربي براسي أواني فرمان بشاكا كان نهي لخلافا كان الرني شاندران علماء كان بخوا صلحا وصالح ومصلحا كان براسي جيانا بخلق جيانا كان بركو ملغاية جيانا كان برشارو ديهاتو ولاتانا مثل الحي والميت. خوي يقول منو يوش برحم وفضلي خوي حياة كاتب المن حياتي ذكري حياتي إيمان كحياتي ضلو لا شكان. رواه البخاري ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. أو ما لي ذكري خويتي أكري أو ما لي ذكري خويتي أنا أكري وكو ما لي زندو مردو واحد وكو مردو زندو واحد وطمان يعني لو معنانا قورستان وغير قورستان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أمثل حديث قدسي أمثل حديث قدسي كان فرمي برورد قال فرميتي أنا عند ظن عبدي بي من لقل قماني بندكم بمن من لقل قماني بندكم بمن ظن ليرة براك أنا ظن بمعنى شي ده هني قالوا ظن ليرة بريتي لا يقين ظن ليرة بريتي لا يقين يعني عبدكم كاتيك أزاني من شاكي لغلكم بجويري قماني خوي بجويري أو قمان خيري أو هيتي يعني أو زانستي أو برامبر بمن هيتي من لغل بجويري وما مالي لغلكم هني جلنا بريتي لا ظن شكو عبد يعني الشيطان دي الله يخوى الرحمة بيناك بلام أوتيك الله نخير خوى الرحمة بيناك وقمان كي زياتر خوى الرحمة بيناك تأوي خوى الرحمة بيناك قمان يوي خوى الرحمة بيناك زياتر تأوي خوى الرحمة بيناك باشا. أنا عند ظن عبدي بي من لغل قماني عبدكم بمن وأنا معه إذا ذكرني ومن لغل يمك ذكر ويادي من يكرت ومن لغل يوم كذكر ويادي من يكرمش بس إلى معيتي إخوة وأي قرش تبارك وتعالى دوجور معيتي هي معيتي عام ومعيتي خاص معيتي عام بريتي لو إخوة يقول لغل هذا لغل هم عبديك هيج عبدي لا شا لا لا لا لا لا لا لا جير شاو دلي إخوانا روات دلوا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة هاي اشتينا خلينا الأخوة شاهدة بسرية ومثقال الذرة الأخوة زيرو والنابت وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يعني فرمية قلالة داري قبر نابت إلا أخوة بيد ساني جل وعز فرمية وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ومن لقل يمك الذكر مكا وثمان دوز جور ذكر ماني معيتي ببولا وثمان دوز جور معيت ماني معيتي خاص وعام عام كبو باسمك الخاص هي مكبون مخا يقول لقل كسيك الذكر مكا لقل كسيك السبر بقلي لقل كسيك التقوى بكا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا كسي إحسان وشاق كاربي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي أقل لنفسي خويوة يعني بشارة ويذكرمك لبر خويوة أو منيش ستايشي خيريكم لنفسي خوما ذكرته في نفسي أو كتني دانش ذكريا يدي خواك تبارك وتعالى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من أو منهم أقرجات ذكر يادي من بكى لناوك ملك أو من باسي أو كم يادي أو كم لناوك ملكي لكو ملكي أو باشتر كاكو ملي فريشتكاين. يقول مالي فريشتا كان أم حديثش وكهنج العلماء بلين فريشتا لآدم زاد باشترا بلام قولي محققين أهل علم مويك وآدم زاد لفريشتا باشترا آدم زاد لفريشتا باشترا ألين إنسان كان غريزي تاوان ينتيايا كاتي خوي أندورا قرن ولا تاوان أم إنسان كخوي بدورا قرن تاوان تواني تاواني هيا اما باشتره لوی که توانه ای توان کردنی پیانه در آوه لو چه وطن کتیبی تفاسیر کانو روایت اسرائیلیاتی بینی بیه بیستویتی که لإسرائیلیاتو کاتی خوشی لتفسیری ابن کثیر لدرسکانی دوینو جویان من خون من بونو نجاری کان خوی پردگار دو فریشت تاقیه کاتو وکو مروو یان لیا که حالی اتوانن توان بکنی باش او بیت توانه کنو ایکیان بیت او زهره و ایسه حال آسمانه كتوانك أخوي يقول إكات الزهرة إكات عسمان أو وكوت خرافيات إسرائيليات بس وكوي بوم جيران وكعلماء دفرمون إنسان دوج والغريزيت يعني وفريشتة تنها غريزي عبادتي بيدراو إنسان عبادته توانش بيدراو هل دو غريزيكيت يعني متفق عليه فلم حديث حديثك متفق عليه تائر إن شاء الله أيها الهداية بنده لمن ببوله لمن خش به إخلاص من في بديه خواه الله كان من باكوك اللهم اسلل سخيمة قلوبنا اللهم اسلل سخيمة قلوبنا اللهم اسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونفسا بك مطمئنة وعينا دامعا وقلبا خاشعا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.